يجري يوميا بالتتالي العرض الفني لاستقبال رأس العام الجديد عام 106 زوتسي 2017 12 شهرا لبلد الشمس من أداء تلاميذ ناشئين في قصر مانجونغدي للتلاميذ والأطفال ببيونغيانغ. تفرج عليه الشجيل من مختلف الأوساط والطلبة الشباب والناشئون في مدينة بيونغيانغ والمغتربون الكوريون والضيوف الأجانب. تغنى الممثلون في تأثر بالغ بالملامح السعيدة للتلاميذ الناشئين في البلاد كلها الذين يبجلون الزعيم العظيم المارشال الأعلى كيم إل سونغ والقائد العظيم المارشال الأعلى كيم جونغ إل اللذين اعتزا بالأطفال وأحباهم حبا جما وسجل التاريخ المحبوك بإعطاء الأهمية للأجيال الصاعدة والمحبة للمستقبل مدى حياتهما تبجيلا عاليا كالشمس خالدة ويتمتعون بكل السعادة في حضن الحزب الأمّ.